بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام من كتاب الصلاة، هذا هو درسنا الأول. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله: كتاب الصلاة. بعد أن انتهى المصنف من كتاب الطهارة شرع في كتاب الصلاة، وهذا واضح وبين أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لهذا قدمها المؤلف رحمه الله فساق في كتاب الطهارة بعض الأحاديث التي تتعلق بالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وبين أيضا أن من الطهارة ما يتعلق بفاقد الماء، وهو من عدم ذلك يرجع إلى التيمم، وأخذنا ما يسر الله من مسائل متعلقة بأحاديث الباب، وتعد أهم المسائل، ولا نقول قد استوعبنا كل مسائل الطهارة، وإنما هذه الأهم، إلا فهناك مؤلفات واسعة وطويلة فيما يتعلق بكتاب الطهارة فحسب. هناك معاصر يقال له دبيان والدبيان، هذا له في كتاب الطهارة فحسب، له مجلدات فيما يتعلق بكتاب الطهارة فحسب، وله مجلدات أخرى فيما يتعلق بكتاب الصلاة فحسب، حتى كتاب الحياة له كتاب مستقل له، وهذا لتعلم أن المسألة ليست مجرد استعجال ومرور على ظاهر الأحاديث الموجودة في الكتاب، وإنما هو تقصي ويضاف إليها ما كان من بابها من أحاديث ومن مسائل. طيب، قوله كتاب الصلاة، الصلاة لغة هي الدعاء، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والمعنى وادع لهم، فإن دعاءك راحة لهم وطمأنينة ونجاة وسلامة. فالآية بيّنت أن الصلاة بمعنى الدعاء، وأما اصطلاحا أو شرعا، وشرعا بعضهم عرفها هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بتكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليم. وكما هو معلوم فرضت الصلوات الخمس متى؟ قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ نعم، أحسنت. الإسراء والمعراج متى كان؟ قبل الهجرة بثلاث سنوات، فإذا فرضت الصلوات الخمس قبل الهجرة ليلة الإسراء والمعراج، وكان في بداية الأمر كم كانت صلوات؟ كما هو معلوم الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به افترض الله على عباده 50 صلاة كانت في بداية الأمر، ثم لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى كانت 5 صلوات، فهي 5 صلوات في اليوم والليلة وفي أوقات مخصوصة سنبينها بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد قال المؤلف بعد قوله كتاب الصلاة قال: باب مواقيت الصلاة، وهذا كله سنبينه إن شاء الله، نحتاج أن نأخذ نفس. ومسائل الصلاة وغيرها من المسائل بإذن الله سهلة وميسرة بخلاف مسائل الحياة، ما انتهينا إلا بشق الأنفس، صح؟ طيب، ماذا يناسب أن نذكر في كتاب الصلاة أول ما نبدأ في مسألة مهمة، فما هي؟ نعم. لا، في مسألة يعني يناقشها أهل العلم في بداية كتاب الصلاة. وأنت أحسنت، وأنت إذن هذه من المسائل الكبيرة، مسألة تارك الصلاة. فقلنا يناسب في بداية هذا الكتاب أن نذكر في كتاب الصلاة أن نذكر مسألة حكم تارك الصلاة، هذه مسألة كبيرة جدا والخلاف فيها ربما معلوم، فيحتاج طالب العلم أن يتقنها ويتقن أدلتها. وكما ذكرنا لكم من مسائل أخرى مسائل فقهية، لكن هذه المسألة خطيرة ومسألة كبيرة. ما حكم تارك الصلاة؟ ومعنى ذلك هل يعد مسلما أم كافرا؟ أم يفصل في أمره؟ ويعد أهل العلم هذه المسألة من أكبر مسائل العلم، مسألة حكم تارك الصلاة يعدها أهل العلم من أكبر مسائل الفقه وأعظمها تنازعا بين أهل العلم قديما وحديثا. تجد أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة اختلافا واسعا مشهورا. في هذا الزمان اشتد الكلام والأخذ والرد في هذه المسألة بين المتأخرين، مما أوصل بعضهم إلى أن يرمي من لم يكفر بالإرجاء. مسألة خطيرة جدا، يعني يرميه بمنهج المبتدعة. لذلك قلت من أكبر مسائل العلم وأعظمها تنازعا بين أهل العلم قديما وحديثا، وقد صنفت كتبا في ذلك. بعض أهل العلم صنف في حكم تارك الصلاة ورجح أنه ليس بكافر، وبعضهم صنف في حكم تارك الصلاة ورجح أنه كافر. والخلاف في هذه المسألة خلاف كبير وخلاف مبسوط بين أهل العلم ومشهور، وليس الكلام في هذا الموضع عن فضل الصلاة وأدلة فضائل الصلوات الخمس، فهذا معلوم بسطه ومعلوم أدلته في الكتاب والسنة ومعلوم فضائل الصلوات. ولهذا ما أردنا التوسع ونذكر لكم في هذا المقام فضائل الصلوات الخمس، وهي فضائل كثيرة، وإنما أردنا أن نبين في هذه المسألة ما يتعلق بحكم تاركها. صنفت كتبا في ذلك، ولأنه يبنى على مثل هذه المسألة مسائل كثيرة من مسائل الدين، وتتركز في نقطة معينة، وهي أن من قال بكفر تارك الصلاة فمعناه أن التعامل مع تارك الصلاة هو تعامل مع كافر. إن رجحت أن تارك الصلاة كافر فهذا يعني أن هذا الذي ينسب إلى المسلمين وفي بلاد الإسلام والذي يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أنه لو ترك الصلاة لا ينفعه ذلك، ويعامل معاملة الكافر، يعامل معاملة المشرك، يعامل معاملة الملحد، يعامل معاملة الزنديق، كما لو أنك تتعامل مع كافر مشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى هذه النقطة، وقلنا يبنى على مثل هذه المسألة مسائل كثيرة من مسائل الدين تتركز في نقطة معينة، أن التعامل مع تارك الصلاة هو تعامل مع كافر في كل مسائل الدين المتعلقة بالكافر، فيعامل معاملة الكفار في الدنيا ويحكم له بما يحكم للكفار على وجه العموم في الآخرة. هذا تارك الصلاة إذا قلنا بكفره، وهو الراجح الذي سنبينه بأدلته أنه كافر، هذا يعني أننا نحكم عليه في الدنيا بالكفر، ونحكم عليه بأدلة الكتاب والسنة بالكفر، وننزل عليه الآيات التي تبين مصير الكفار في الآخرة، وأنهم خالدين مخلدين في نار جهنم، وأنهم إلى آخره، وأنهم مع هامان وفرعون وقارون ومن قال بعدم كفره تارك الصلاة فهذا يعني أنه يعامل معاملة المسلمين في سائر أحكام الدين التي يتعامل بها مع المسلمين. هكذا من رجح أن تارك الصلاة ليس بكافر، أنه يعامل معاملة المسلمين، وأنه يعامل معاملة الفساق ومعاملة من ارتكب كبائر الذنوب، لكن لا يخرجه هذا عن إطار الإسلام، فهو لا يزال في دائرة الإسلام ويعامل معاملة المسلمين. فما هو الواجب على طالب العلم في مثل هذه المسألة؟ فينبغي على طالب العلم أن يحسن إتقانها ويضبط أدلتها، ثم يقول فيها بما يقربه إلى الله، وليراعي فيما سيذهب إليه الأدب، ويسلك مسلك أهل العلم في احترام المخالف من أهل السنة، ولا يسعى في إسقاطه والحط من قدره ونبزه بألقاب أهل الأهواء، كأن يقول له يعني أنت مرجئي، كما هو الحال في بعض من يرمي الإمام الألباني بالإرجاء. لماذا؟ لأنه ألف كتابا في حكم تارك الصلاة وأنه مسلم، رجح الإمام الألباني أنه مسلم، بلغ به اجتهاده إلى هذا القول، وقد قال بقوله من الأئمة وأصحاب المذاهب، قال الإمام مالك بهذا القول، والإمام الشافعي وأبو حنيفة قالوا هو فاسق، هو مرتكب لكبيرة لكن هو مسلم. فإذا الإمام الألباني لم يأتي ببدعا من القول، وتفرد في هذه المسألة عن غيره من العلماء حتى يشنع عليه، مع أن القول الراجح هو كفر تارك الصلاة، لكن عالم لا يجوز أن يسقط وأن يحقر جهده، كما هو الحال في الخوارج الآن في هذا الزمان، يكفرون الإمام الألباني الخوارج، وهكذا ينجزونه بالألقاب الكثيرة ويحقرونه ولا يبالون به ولا يحترمون رأيه كعالم. ماذا يسعك أنت كطالب علم تجاه أهل العلم السلفيين الثابتين إن خالفوك في مسألة من المسائل؟ يسعك أن تقول اجتهد وهو عالم له أجران إن أصاب وله أجر إن أخطأ، وتحترم رأيه وترد الخطأ الذي أتى به، أخطأ في هذه المسألة غفر الله له، وقد قال بقوله أئمة، ومن شدة حنق أهل الباطل وأهل الأهواء على الإمام الألباني لما كان له مكانة سامية ومنزلة رفيعة في قلوب أهل السنة يسعون لإسقاطه بين أهل السنة، فيذهبون من عالم إلى عالم ومن شيخ إلى شيخ حتى يغروا صدره ويملؤون قلبه مما يجعل ذلك العالم من أهل السنة يتكلم فيه، كما هو الحال بالإمام الألباني، أوغروا صدر شيخنا العلامة صالح الفوزان، وأكثروا عليه من الأسئلة، وأكثروا عليه من إبهام صاحب الخطأ حتى يخرجوا من الشيخ الفوزان كلاما فيه، فكانوا يأتون إلى الشيخ الفوزان فيقولون له ما رأيك في من يقول كذا، هناك رجل من أهل العلم ينتسب إلى أهل السنة يقول في مسألة من مسائل العلم كذا وكذا كذا، وهنا الشيخ الفوزان يتكلم كلاما عاما في قائل هذا الخطأ، وهم يأخذونه ويعنونون له كلام الإمام صالح الفوزان، كلام الشيخ صالح الفوزان في الإمام الألباني من سنوات وهم يحاولون، وقد حاولوا مع كثير من العلماء عند الشيخ ابن باز، لكن الشيخ ابن باز كان يقطع عليهم هذا المأرب الخبيث، فكان يثني على الإمام الألباني ويقول عنه من المجددين في هذا العصر، ثم إلى الإمام ابن عثيمين فكان يثني على الإمام الألباني ثناء عظيما، حتى أنه سئل قيل له للشيخ ابن عثيمين هناك من يرمي الإمام الألباني بالإرجاء، قال هذا إما أنه لا يعرف الإرجاء وإما أنه لا يعرف الإمام الألباني. وهكذا قل في سائر علماء أهل السنة في هذا الزمان لهم ثناء عظيم على الإمام الألباني. شيخ مقبل له ثناء عظيم على الإمام الألباني، ولا أعلم من أهل السنة من تكلم فيه. عنده بعض الاجتهادات يقول أهل العلم أخطأ، وبعض أهل العلم رد عليه في بعض المسائل، لكن لا يعني هذا إسقاط منزلة الإمام الألباني. هذه المقدمة مهمة، لأنك ستجد حملة شديدة وشرسة على الإمام الألباني عند الكلام في هذه المسألة. يقول الإمام الألباني مرجع لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، وخرج كلاما يدافع عن نفسه في زمنه، كان يبين أنه يقول أنا لست بمرجئ، أنا أدرس العقيدة الطحاوية وأبين حال المرجئة وحال أهل الأهواء، وأبين أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان إلى آخره، وألف كتبا يبين، لكن أهل الأهواء يصرون على ذلك. لهذا قلنا فينبغي على طالب العلم أن يحسن إتقانها ويضبط أدلتها، ثم يقل فيها بما يقربه إلى الله، وليراعي فيما سيذهب إليه الأدب، ويسلك مسلك أهل العلم في احترام المخالف من أهل السنة، ولا يسعى في إسقاطه والحط من قدره. أيضاً أنت قد تناقش مع طلاب العلم بعد أن ننتهي من المسألة ما يقتنع بالقول بكفره، فلا يعني أنك تقول له أنت متميع في هذه المسألة، أنت كن فقيهاً مهذباً. فلا يقال لمن لم يكفر تارك الصلاة من أهل السنة مرجئ، ولا يقال لمن كفره خارجي. من يقول بكفر تارك الصلاة لا يقال عنه أنه خارجي، ولا ينبغي التوسع بضرب الأمثلة الافتراضية وطرح اللوازم، بل الصواب في مثل هذه المسألة أن ترد إلى الكتاب والسنة، والأخذ بمثل هذه المسألة وغيرها بما جاء في الكتاب والسنة وأقوال السلف من الصحابة، ورد مثل هذه المسألة إلى أدلة الوحيين، أدلة الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ويقول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه الأدلة تبين أنه يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة فيما اختلف به الناس. مثل هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم وأصحاب المذاهب الأربعة، ونميز ذلك وأن نجعل هذا الخلاف محسوما بأدلة الكتاب والسنة. وأنا في هذا المقام سأحاول بإذن الله جاهدا تلخيص هذه المسألة وتقريبها، وأبين أدلة كلا القولين ثم بيان الراجح. نسأل الله أن يلهمنا التوفيق والسداد واتباع الحق. فإذا ما حكم تارك الصلاة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، وخلافهم في هذه المسألة فيما إذا كان تركه للصلاة تهاونا وتكاسلا، أما إن تركها جحودا فهو كافر بالإجماع. إن ترك الصلاة جحودا فلم يختلف أهل العلم في كفره، وإنما الخلاف في مسألة حكم تارك الصلاة فيما إذا تركها تكاسلا وتهاونا. قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين كما قلنا لكم. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا ليس بكافر، والقول الثاني سنبين الأدلة، إنما هذه المسألة نذكرها على سبيل الإجمال. والقول الثاني أن تارك الصلاة كافر تركها تهاونا أو تكاسلا فإنه كافر، تارك الصلاة كافر بدون تفصيل. فلا يقال عندهم أنه إن تركها تهاونا وتكاسلا أو إن تركها جحودا، وإنما أصحاب القول الثاني يقولون ترك الصلاة كفر على الإطلاق مخرج من الملة، وأصحاب القول الأول كما ذكرنا هم الجمهور. ومن الجمهور الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو قول عامة الفقهاء. القول الثاني قال به الإمام أحمد من أصحاب المذاهب، قال به الإمام أحمد، وقبل الإمام أحمد هو قول عبد الله بن المبارك أيضا. الإمام المروزي له كتاب، والإمام المروزي من علماء أهل السنة، له كتاب بعنوان تعظيم الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، ذكر أن القول بكفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا هو قول جمهور المحدثين، كما أنه ذكر أيضا أن القول بعدم كفره هو قول بعض المحدثين. يعني ما هو الفرق بين جمهور العلماء وقول الإمام المروزي جمهور المحدثين؟ جمهور المحدثين المقصود به أهل الحديث يقولون بكفر تارك الصلاة بدون تفصيل تهاونا أو تكاسلا، وأما قولنا الجمهور على عدم كفره فهذا يعني جمهور الفقهاء، ويدخل في ذلك بعض المحدثين. وينبه أيضا الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة لم يختلفوا بأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هذه فائدة مهمة. الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة لم يختلفوا بأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب بتركه للصلاة حتى ولو كانت تهاونا وتكاسلا. هذا واضح إن شاء الله، واضح يا إبراهيم؟ الجمهور لم يختلفوا بأنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هم يقولون هو مرتكب لكبيرة وهو فاسق وهو فاجر وهو مجرم تارك الصلاة، لكنه لا يكفر فهو مسلم، مسلم عاصي مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب إن تركها تهاونا وتكاسلا ولم يتركها جحودا. قال الجمهور لو تركها جحودا فهذا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، وإنما تفصيلهم فيما إذا كان تركه للصلاة تكاسلا وتهاونا. طيب نذكر أدلة القائلين بكفره لأنها أدلة قوية ورصينة وأولئك تأولوها، فلهذا نقدم قول القائلين بكفره. القول الأول قول الإمام أحمد، وقول قبل ذلك هو قول من قلنا؟ قول عبد الله بن المبارك. ما هي أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة؟ يعني القائلين بكفر تارك الصلاة حتى ولو كان تهاونا وتكاسلا، استدلوا بأدلة. من هذه الأدلة أدلة من الكتاب ومن السنة، فمن أدلة الكتاب أي من أدلة القرآن قول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وجه الشاهد والاستدلال من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى اشترط في هذه الآية لإثبات الأخوة بين المسلمين والكافرين ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتوبوا من الشرك، والشرط الثاني أن يقيموا الصلاة، والشرط الثالث أن يؤتوا الزكاة. إذن مفهوم الآية إن لم يأتوا بمثل هذه الشروط ومنها إقامة الصلاة أنهم ليسوا بإخوان لنا في الدين. هذا واضح وجه الاستدلال، واضح أنهم إن لم يلتزموا بهذه الشروط لا يكونون من المسلمين. فإن تابوا اشترط لإثبات أخوتهم الإيمانية أن يتوبوا إلى الله، وهذه التوبة من ماذا؟ من الكفر، من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد توبتهم التي هي توبة بشروطها أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، وإذا حققوا ذلك صاروا إخوانا لنا في الدين، فإن لم يحققوها فليسوا بإخوان لنا. قد يقول قائل: هل معنى هذا أن تارك الزكاة يعد كافرا؟ فكيف يجاب؟ يقال: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل من تعمد عدم إخراج الزكاة يعد كافرا أم هو من المسلمين؟ والصحيح أنه مسلم. الدليل الآخر الذي استدل به القائلين بكفر تارك الصلاة قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وجه الشاهد: إلا من تاب وآمن، فقوله وآمن يدل أنه من أضاع الصلاة ليس بمؤمن، لأن الله اشترط التوبة من ذلك وحينها يكون مؤمنا بدلالة قوله إلا من تاب وآمن، يعني بعد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من إضاعة الصلاة يكون مؤمنا. هذا واضح الدليل إن شاء الله. وجه الشاهد: فدل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين، وهذا أخذناه من قوله فسوف يلقون غيا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن، فدلت الآية أنهم ليسوا بمؤمنين حال إضاعتهم للصلاة، وأنهم إن تابوا يرجع إليهم الإيمان يصيرون من المؤمنين. ومن الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا قول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ما وجه الشاهد؟ الآية بإتمامها: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فدلت الآية أن تراك الصلاة ليسوا بمؤمنين بقرينة وكنا نكذب بيوم الدين، وأيضا من مفهوم الآية: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا الدليل مما استدل به من قال بكفر تارك الصلاة دون تفصيل، أهو تكاسلا وتهاونا أم هو جحودا وإعراضا. طيب، ومن أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وقد جاء هذا الحديث عن غير جابر بن عبد الله خارج الصحيح، وهذا من باب الفائدة، جاء عن أنس بن مالك وجاء عن ابن عباس. وأما حديث أنس فجاء بلفظ: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك. حديث أنس ضعيف لكنه يصلح له ما يشهد له، يكون حسنا لغيره. وجاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وهذا رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. طيب، ومن الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة ما جاء عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي برقم 2621، وصححه الإمام الألباني في صحيح سنن الترمذي، وأيضا هو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم 171. وأيضا من الأدلة ما جاء عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وهناك أدلة أيضا لكن قد الظاهر أن الوقت قد جاء. وإن شاء الله غدا نذكر بعض الأدلة أيضا في هذا الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، حديث عبادة بن الصامت. وسيأتي معنا أيضا بنحوه عن أم سلمة: قيل يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي إن كانوا لا يصلون فهم كفار، وهذا كفر بواح. وأيضا جاء في حديث عوف بن مالك في مسلم، هذا حديث أم سلمة: قيل يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، هذا في مسلم. وجاء أيضا في مسلم عن عوف بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. سنبين بأوضح من هذا. وأيضا جاء عن شقيق بن عبد الله أو عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا صحيح، وعبد الله بن شقيق قد أدرك جمعا من الصحابة. وجاء عن عمر أنه قال: لا حظ في الإسلام لأحد أضاع الصلاة. وجاء أيضا عن ابن مسعود أنه قال: ومن لم يصلي فلا دين له. طيب، إذن هذا بالنسبة لما ذكرناه اليوم أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة مطلقا تكاسلا وتهاونا. وأما من قال بعدم كفره سنبين أدلته ونناقشها بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبين أيضا بقية أدلة القائلين بكفره. خلاص. طيب، قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، انتهينا من الكتاب الطهارة وقد استفدنا 270 مسألة، جزاك الله خيرا. بعض الإخوة اقترح أنه لو تفرغ هذه إن شاء الله يكون خير بإذن الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.